وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لسهولة الدرس في هذا اليوم نحاول الإسراع نحو ما. يقول المصنف: فرق البعض بين الضد الموجود والضد غير الموجود، فقال: إن كان الضد موجودا كان عدمه مقدمة للضد الآخر، وإن كان الضد ليس موجودا فعدمه ليس مقدمة للضد الآخر. ونضرب مثال للتقليل الذهني: تارة يكون الجسم متصفا بأحد الضدين كالسواد أو البياض. فإذا كان الجسم متصفا بأحد الضدين كالسواد أو البياض من أجل أن يحل الضد الآخر، من أجل أن يحل في الجسم الضد الآخر، لابد من إعدام الضد الموجود مقدمة لكي يتحقق الضد الآخر. أما إذا كان الجسم خاليا من اتصافه بأحد الضدين فليس عدم أحد الضدين على هذا الفرض مقدمة للضد الثاني، ككون الجسم مثلا متصفا بالحمرة، متصفا بالخضرة، متصفا بالصفرة، نقرب من باب الفرض والتقدير، فليس هنا أحد الضدين مقدمة للآخر، لأن الجسم لم يتصف بالضد كالبياض أو السواد ليكون عدمه مقدمة للضد الثاني. يقول المصنف: إن كلامنا وهو النفي المقدمية مطلقا، تعرف على أن التفصيل هذا ليس بصحيح، لأن بين عدم أحد الضدين والضد الثاني كمال الملائمة، وليس بينهم مقدمية والصدق رتبي. نقرأ العبارة ما بها شيء. ومما ذكرنا من نفي المقدمية وأن عدم المانع على نحوين، وما نحن فيه من عدم المانع ليس عدم المانع المنطقي الفلسفي الذي يكون من جملة أجزاء العلة. مما ذكرنا يظهر لك على أن عدم الضد له كمال الملائمة مع ضده وليس مقدمة له. ومما ذكرنا ظهر أنه ضمير شأن لا فرق بين الضد الموجود، الضد الموجود مثل ما كون الجسم متصفا بالسواد أو البياض، فالجسم متصف بأحد الضدين. يقول هذا القائل: من أجل أن يحدث ويحصل السواد لو كان هناك البياض متحقق، أو البياض لو كان السواد متحقق، لابد من رفع الضد الموجود مقدمة لوجود الضد الثاني. بل لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه عدم أحد الضدين، سواء كان الضد موجودا أو الضد معدوما، عدم أحد الضدين الملائم للشيء بين عدم أحد الضدين وبين وجود الضد الثاني كمال الملائمة. وجود السواد هو عدم بالبياض، ووجود البياض هو عدم بالسواد. بل في أن عدمه الملائم للشيء. ولا ننسى أن كلامنا في الضد أعم من الضد المنطقي، يعني أن عدم الصلاة ملائم للإزالة. بل في أن عدمه المناقض لوجود الشيء، عدم الصلاة يناقض الصلاة، عدم الصلاة يناقض الصلاة، عدم البياض يناقض البياض، وما شاكل هذه الأمور. المناقضة لوجوده أي لوجود الضد كالصلاة عدم الصلاة إذن ملائم للإزالة وعدم الصلاة مناقض لعدم الصلاة بل الملائمة للشيء المناقضة لوجوده المعاند لذاته المعاند لمن؟ لذاته يعني للضد الآخر كالإزالة فالضدو صارت العبارة فالضدو ملائم عدم الضد ملائم مع ضده الآخر ومناقض لنفسه وعدم الصلاة يناقض الصلاة ومعاند للثاني يعني للإزالة وجود الضد معاند للإزالة واحد عبارة المعاند يا معاند مو عدم الضد الضد المثل عبارة قد يصل مثل من أول في أن وحدة يعني في أن عدمه أي عدم الضد مثل من عدم الضد عدم الصلاة الملائم للشيء عدم الصلاة ملائم للإزالة هذا واقع يعني أن الإزالة تجتمع مع عدم الصلاة وبينهما كمال الملائمة حين الإزالة أيضا عدم الصلاة متحقق في أن عدمه أي عدم الضد الملائمة للشيء يا شيء وهو الضد الآخر كالإزالة فإن عدم الصلاة يلائم فإن عدم الصلاة يلائم الإزالة نجد المناقضة لوجوده لكن عدم الصلاة يناقض وجود الصلاة لكن عدم الصلاة يعني عدم أحد الضدين يناقض نفسه عدم السواد يناقض السواد عدم البياض يناقض البياض عدم الصلاة يناقض الصلاة المناقضة لوجوده المعاند المعاند لوجوده وجوده مصر وجوده هذا وجوده وجود الصلاة المعاند لذاك يعني للضد الآخر كالإزالة يعني اللي يقول وجود الصلاة معاند للإزالة في صلاة واحدة معناته لا بد أن يجامع أي عدم الصلاة أي عدم الضد لا بد أن يجامع عدم الضد معه مع وجود الضد الآخر أي مع الإزالة فعدم الصلاة يجتمع مع الإزالة فحين الإزالة أنت معدم للصلاة من غير مقتضى لسبت عدم الضد من غير مقتضى لسبته من غير مقتضى لسبته ما في السبق له عدم الضد مع ضده الآخر في عرض واحد ليس بينهما سلسلة طولية بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبته بل قد عرفت ما يقتضي عدم السبق أحد الضدين على الضد الآخر ما هو الذي عرفته أنا سابقا من أن عدم الضد يقتضي أن لا يكون سابقا على ضده الآخر بل هو معه ماذا هذا لما تقدم من أن سبقه يستلزم الدور أو محذور الدور هذا تقدم لما تقدم ولا نكرر بما تقدم من أن القول بسبقه يستلزم الدور على قول إذا كان التكافؤ من الطرفين فعليا ويستلزم محذور الدور إذا كان الأمر من جهة فعلي ومن جهة شأني لكن الشأنية قد تبلغ مرتبة الفعلية هذا تقدم فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام فاتضح بقولنا هذا على أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ما في تفصيل بعض الأعلام حيث قال وهو المحقق الخنساري على ما نسب إليه وهو المحقق الخنساري على ما نسب إليه حيث قال وعليكم السلام ورحمة الله حيث قال بالتوقف للضد على رفع الضد الموجود التوقف وين؟ أرجو التوجه. التوقف وين؟ المقدمية وين؟ إذا كان أحد الضدين موجودا فحصول الضد الآخر يتوقف على رفع الضد الموجود. واضح المثل؟ بالتوقف للضد علينا على رفع الضد الموجود، يعني يجب أن يرتفع مثلا السواد مقدمة لحصول البياض، أو يرتفع البياض مقدمة لحصول السواد. واضح المثل؟ فالمقدمية وين قالها؟ قالها في الضد الموجود. وعدم التوقف وعدم السبق على عدم الضد المعدوم. أما إذا كان الضد معدوما، يعني إذا كان الشيء لم يتصف والمحل لم يتصف بأحد الضدين، فلا مقدمية لعدم أحد الضدين بالنسبة إلى الآخر. وعدم التوقف والسبق على عدم الضد المعدوم، أي أن الضد المعدوم، أي أن الضد المعدوم عدمه ليس مقدمة، بعبارة أخرى أي الضد المعدوم عدمه ليس مقدمة. فتأمل في أطراف ما ذكرنا من الكلام المتأكل الذي استدل به المصنف على عدم المقدمية، فإنه دقيق وبذلك حقيق. فقد ظهر عدم حرمة الضد، فعلى هذا شو يصير عندك؟ على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عرض الجديد، لأنه لا مقدمية في المقام. فلو أن إنسانا ترك الأهم كالإزالة مع اتساع الوقت وذهب إلى الصلاة وصلى وخرج ولن يخرج النجاسة ولن يزل النجاسة مثلا من المسجد، لكان مأثوما لتركه للإزالة وكانت صلاته صحيحة. فقد ظهر عدم حرمة الضج وهي الصلاة العبادية من جهة المقدمية لعدم المقدمية في المقام، وأنها مقدمة وليست حرام، لأنها ليست مقدمة فلذا لم يتوجه عليها النهي، ولذا لم يتوجه على تركها الأمر، ليتوجه على وجودها النهي لكي تكون منهيا عنها، والأمر المنهي عنه العبادي لا يكون مقربا، إلى آخر ما قالوا في هذه المسألة. هذا لا بأس بكتابتي. كأن قائلا يريد أن يقبل كتابه، كأن قائلا يريد أن يقول إذا لم يثبت المسألة من باب المقدمية تثبت من باب الملازمة. لكن قد يقال إن عدم أحد الضدين يلازم وجود الضد الآخر، يلازم وجود الضد الآخر، فإذا وجبت الإزالة يلزم أن يكون عدم وترك الصلاة واجبا أيضا، لأن المتلازمين يجب أن يكونا محكومين بحكم واحد. أرجو توجه. ادعى البعض على أن حكم أحد المتلازمين يجب أن يكون هو حكم ملازمه الآخر، فإذا كانت الإزالة واجبة وكان من لوازمها ترك الضد، يجب أن يكون ترك الضد محكوما بحكم الوجوب الذي كان للإزالة. والجواب أن حكم أحد المتلازمين لا يجب أن يسري إلى ملازمه الآخر، فقد يكون أحدهما واجبا والآخر ليس بواجب. نعم يجب أن لا يحكم أحد الضدين، يجب أن لا يحكم أحد الضدين، أحد المتلازمين عفوا، أحد المتلازمين بضد الملازم الآخر. كفوني أحد المتلازمين واجبا والآخر محرما، والآخر محرما، فإذا وجبت الإزالة يجب أن لا يكون عدم الصلاة محرما، يجب أن لا يكون عدم الصلاة محرما. هل وضح المثال شوي؟ يقول كون أحد المتلازمين يجب أن يكون بحكم الملازم الآخر، يعني إذا وجبت الصلاة وجب عدم، عفوا، إذا وجبت الإزالة وجب عدم الصلاة، هذا لا نلتزم به. نعم الشيء الذي نلتزم به لا يجوز أن يكون عدم الإزالة محكوما بالحرمة. الصلاة واجبة والملازم الآخر وهو عدم الصلاة محكوما بالحرمة، هذا لا نتعقله كلامه. فإذا لا يجب أن يكون كل من المتلازمين كالإزالة وعدم الصلاة محكوما بحكم واحد كوجوب ووجوب، هذا لا يجب. لكن هذا لا يجب، لكن لا نجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوما بما ينافي ويضاد الملازم الآخر، ككون الإزالة محكومة بمن؟ بالوجوب، وعدم الصلاة محكوما بالحرمة، هذا ليس معقول. واضح؟ فإذا وجبت الصلاة لا يجب أن تكون أن يكون عدم الإزالة محكوما بالوجوب، لكن إذا وجبت الإزالة لا يجب أن تكون عدم الصلاة محكومة أيضا بالوجوب لأنها من الملازم، لكن إذا وجبت الإزالة لا يعقل أن تكون عدم الصلاة محكومة بالحرمة. واضح العبارة؟ تمام الكتابة. فلو قلت إذا وجبت الإزالة ولم يكن عدم الصلاة محكوما بنفس الحكم، يعني إذا كانت الإزالة واجبة والملازم الثاني عدم الصلاة، مصلاة ضد، وعدم الصلاة لم يكن واجبا، لو قلت بهذه المسألة تخلو واقعة من الوقايع عن الحكم. واضح العبارة؟ احنا ما عدنا على صدق مبنانا الشيعة واقعة خالية من الحكم، ولا كل واقعة في واقعها لا بد وأن تكون محكومة بحكم من الأحكام، بناء على كون عدم الصلاة ليس واجبا خلا عدم الصلاة من الحكم، وهذا خلاف مبناكم من كون شيء لا يعقل أن يخلو من حكم من الأحكام. تم العبارة. والجواب إن عدم الحكم إنما هو بحسب الظاهر وعالم الإثبات ولكن قد يكون لعدم الصلاة حكم في نفس الأمر والواقع في نفس الأمر والواقع أبدا. يقول الصلاة قبل أصول المزاحم كانت محكومة بالوجوب، فلما جاء المزاحم رفع حكمها وهو الوجوب، ما شنو له؟ رفع حكمها وهو الوجوب، جعلها في مرتبة عالم الإثبات، أي في مرتبة الحكم الفعلي الظاهري لا حكم لها، لكن ليس معنى أنها في نفس الواقع ومثل الأمر ليس لها حكم، هي لها حكم في نفس الأمر والواقع، لكن في مرتبة الظاهر بوجود التزاحم لم تصل إلى مرحلة الفعلية، وإن كان حكمها الإنشائي باقٍ على حالته من الوجود. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. وأما من جهة اللزوم عدم اختلاف المتلازمين، لعلك إذا لم تدخل من باب المقدمية هناك طريق آخر نقول لك به، وهو أن أحد المتلازمين يجب أن يكون محكوما بحكم ملازمه الآخر، فإذا حكم على الإزالة بالوجوب وجب أن يكون عدم الصلاة لأنه ملازم للإزالة أيضا محكوما بمن؟ بالوجوب. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، مثل لا أحد المتلازمين هو الإزالة وعدم الصلاة، فغاية اللزوم أن لا يكون أحدهما أحد المتلازمين فعلا، يعني بحسب الحكم الفعلي الظاهري في عالم الإثبات، أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به، أي لو حكمت الإزالة بالوجوب لا يجوز أن تحكم عدم الصلاة بالحرمة. وقال مثلا أي إذا حكمت الإزالة بالوجوب لا يجوز أن يحكم عدم الصلاة بالحرمة، لكن لا دليل على أن يكون عدم الصلاة أيضا محكوما بالوجوب. واضح العبارة؟ لا أن يكون الملازم كعدم الصلاة، الملازم لمن؟ للإزالة، محكوما بحكمه بحكم الملازم الآخر وهي الإزالة، محكوما بحكمه. واضح المثل؟ إشكال وهم ودفع مللا، كان قائلا يقول إذا كان أحد المتلازمين ليس محكوما بحكم ملازمه الآخر تخلو الواقع كعدم الصلاة عن الحكم، وأنتم لا تلتزمون بمثل هذه اللوازم، وعدم خلو الواقع عن الحكم، يا واقع عدم الصلاة هذا خالي عن الحكم، وعدم خلو الواقعة عن الحكم، لأن الإمامية ذهبت إلى عدم خلو الواقعة عن الحكم عند الله، فهو أي عدم الخلو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي، يعني بحسب الواقع لا تخلو واقع عند الله من حكم، لا بحسب الظاهر، لأن الإنسان في بعض الأحيان يفقد الدليل الظاهري، وإذا فقد الدليل الظاهري لا يكون الشيء في مرتبة الظاهر حكم. بل ممكن تصل إلى المسألة إلى الأصل العملي، لكن كون الواقعة بما هي واقعة لم تخلو من الحكم بحسب نفس الأمر والواقع، عند الله كل شيء له حكم من الأحكام، قد يتطابق مع حكمنا الظاهري بما لنا من الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية، وقد لا يتطابق مع من؟ مع أدلتنا الظاهرية. بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، لا الفعلي، لا بحسب الحكم الفعلي. فلا حرمة للضد كالصلاة، فلا حرمة للضد كالصلاة من هذه الجهة، أي من جهة الملازمة الفعلي. يعني الآن الإنشائي الفعلي الذي تجاوز مرحلة الإنشاء مقابل الواقع بما هو واقع، بل بحسب الواقع، بحسب الحكم الواقعي الواقعي لا الفعلي. فلا حرمة للضد كالصلاة، أي الحكم، أي الحكم بوجوب الإزالة لا يحصل منه حكم بوجوب ترك الصلاة. وتقلنا لا يجب حتى يكون فعل الصلاة، حتى يكون فعل الصلاة وهي الصلاة محرما وما شاكل هذه الأمور. واضح مثلا؟ يعني أن الحكم بعبارة أخرى أوضح، يعني أن الحكم بالإزالة ليس من لوازمه أن يكون الملازم الآخر محكوما بذلك الحكم، أو الملازم الآخر وهي عدم الصلاة. فعدم الصلاة واجبة بناء على الملازمة بالحكم، عدم الصلاة واجبة، يكون فعل الصلاة محرما، وإذا كان فعل الصلاة الأمر العبادي محرما تكون الصلاة باطلة. يقول لا لا أستاذي، ليس صحيح هذا الكلام. فلا حرمة للضد من هذه الجهة، أي من جهة الملازمة بين عدم الضد كالصلاة والضد ووجود الضد الآخر كالإزالة، ووجود الضد الآخر كالإزالة. أيضا يعني أيضا يعني كما لم يكن من جهة المقدمية، يعني كما لم يكن من جهة المقدمية الحكم، وأنه ما تمكننا من جهة المقدمية أن نثبت وجوب ترك الصلاة مقدمة للإزالة، أيضا من جهة الملازمة لا نتمكن أن نثبت وحدة الحكم، بل يبقى الضد كالصلاة، بل يبقى الضد كالصلاة على ما هو أيضا عليه من الحكم الواقعي. يا الحكم الواقعي، في مرتبة الواقع الصلاة محكومة بالوجوب، في مرتبة الظاهر للتزاحم سقط حكمها، ويمكن أن يكون الشيء في مرتبة الظاهر لا حكم له. واضح؟ يعني لا نعرف حكمه، بل يبقى أحد الضدين في الصلاة على ما هو أي الضد عليه من الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالمضادة. لولا المضادة مع الإزالة لكان هو الوجوب، مثلنا، لكن المضادة والابتلاء بالضد والمزاحمة جعله في مرتبة الفعلية لا حكم له، وإن كان في مرتبة الإنشاء والواقع له حكم. لولا الابتلاء بالمضادة للواجب كالإزالة. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ للواجب الفعلي، أو الواجب الفعلي وهي الإزالة من الحكم الواقعي. فلو كانت الصلاة لولا المضادة في الواقع واجبة لولا الابتلاء بمن؟ بالحكم الظاهري. فلولا الابتلاء بالحكم الظاهري هي لكانت واجبة في مرتبة الفعل، لكن في مرتبة الفعل للمضادة ليست واجبة. واضح المثل؟ الأمر الثالث من بعد ما انتهينا عن هل أن الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده، أي الضد الخاص. الآن الضد الخاص، حينما قال المصنف هل الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده أي ضده الخاص، وتكلم المصنف بتلك الكلمات. الآن جاء ليقول هل الأمر بالشيء يقتضي أن يدل على الضد العام أو لا يدل. واقع المسألة اكتبوها لأنها واضحة، وإن شاء الله نمر عليها سريعا. قيل الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده، الدلالة التضمنية بنحو الدلالة التضمنية. والمراد من الضد هو الضد العام وهو مطلق الشرع، وهو مطلق الشرع. ويرده الآخر بأن الوجوبات ليس مركبا، ويرده الآخر بأن الوجوبات ليس مركبا من جزئين، بل هو أمر بسيط، بل هو أمر بسيط، وهو طلب الفعل، وهو طلب الفعل. وشدة الإرادة، وشدة الإرادة التي هي المرتبة الأكيدة، التي هي المرتبة الأكيدة من الطلب. نعم، هذا الأمر البسيط يمكن بالتحليل العقلي، يمكن بالتحليل العقلي أن يحلل إلى جزئين، أن يحلل إلى جزئين: طلب الفعل والمنع من الشرط، أو طلب المنع من الشرط. ولكن عند التأمل يعرف الإنسان أن المنع من الشرط من اللوازم، من اللوازم. أرجو أتوجه. يقول المصنف في الأمر الثالث: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بمعنى الضد العام؟ أن إذا قيل أزل النجاسة، يعني أطلب منك إزالة النجاسة، وأطلب منك أن تترك الإزالة، أن تترك عدم الإزالة، أن تترك عدم الإزالة بنحو التضمن، يعني بأن يكون الطلب مركبا من طلب الفعل وطلب الشرط، هل هو هكذا مركب من جزئين؟ قال: كلا، الضد العام من اللوازم العقلية عند التحليل، وليس مما تدل عليه الكلمة لفظا بنحو التضمن والجزية. وقال مثلا: فاللفظ لا يدل على الضد العام لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بجزء الدلالة ولا بجزء المعنى. نعم، بنحو الملازمة العقلية عند التحليل العقلي. أقرأ الكتاب بسرعة. الأمر الثالث: إنه ضمير شأن، إنه ضمير شأن. قيل: بدلالة الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة، بالتضمن يعني على نحو الدلالة التضمنية التي هي جزء المعنى جزء اللفظ، بالشيء بالتضمن على النفي عن الضد العام، عن الضد العام، أي أن ماهية الوجوب، أي أن ماهية الوجوب وماهية الطلب مركبة من طلب إيجاد الشيء، من طلب إيجاد الشيء والمنع من تركه، والمنع من تركه. وقال مثلا: لأن حقيقة الوجوب كما قالوا هي رجحان الفعل مع المنع من الشر، هي رجحان الفعل مع المنع من الشر. بل الكتاب عن الضد العام بمعنى الشر، حيث أنه أي الأمر، حيث أنه أي الأمر يدل على الوجوب. أرجو توجه في صفحة 103 في المبحث الثالث في المبحث الثاني في صفحة 103 في المبحث الثاني. قال المصنف: المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة الوجود أو في النادي أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه وأقوال. هنا بعد يشير المن إلى هذا البحث، بل والتحقيق بل عفوا بمعنى السار، حيث أنه يدل على الوجوب، ويدل على الوجوب فيما تقدم في صفحة 103 المركب من طلب الفعل طلب إزالة النجاسة، والمانع عن الترك يعني والمانع عن ترك الإزالة. فالوجوب فالطلب الوجوبي دال بالمطابقة على الكل، ودال بالدلالة التضمنية على من؟ على الجوز. فالطلب الوجوبي دال بالمطابقة على الكل وعلى جزء المعنى، وهو طلب المنع من السار بالتضمن. بل المركب من طلب الفعل والمنع من السار، والتحديد أنه ضمير فعل، لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب. والمرتبة الأكيدة هي حتمية الإرادة وشدة الإرادة، لا مركبا من طلبين، لا مركبا من طلبين، أحدهما طلب الفعل والثاني طلب المنع من الترك. لا مو في المسألة، لكن من اللوازم. نعم في مقامي تحديدي، يعني في مقام التعريف بتحليل عقلي، في مقام التحديد يعني في مقام التعريف بتحليل عقلي، من أجل إيصال المطلب إلى أذهان الآخرين، من أجل بسط المطلب عند السامعين. أنت تقول طلب الإزالة، الأمر بالإزالة، وجوب الإزالة يعني طلب فعلها وأن لا تترك الإزالة. هذا تفسير وتوضيح في مقام التحليل العقلي، والعقل قادر أن يحلله أدق المطالب. نعم في مقام تحديدي وتعريفي تلك المرتبة، يا مرتبة مرتبة الشدة وهي الوجوب وتعينها، ربما عطوا تفسير، ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل، هذا تحليل ذهني، من طلب الفعل، من طلب الإزالة مع المنع عن السار، مع منع ترك الإزالة. وبتحليل وبتخيلي بل ويتخيل منه أي من هذا التحليل العقلي، ويتخيل منه أي من هذا التحليل العقلي أنه أن التحديد والتعريف يذكر له أي للوجوب، الضمائر لا تنسونها، أنه أي التحديد والتعريف المذكور الذي كان بتحليل عقلي يذكر له أي للوجوب حدا، يعني شو حدا؟ يعني تعريفا يدل على جنس وفاصل، حدا أي تعريفا يدل على جنس وفاصل، كقولك حينما تعرف الإنسان بأنه حيوان، هذا الجنس مولا ناقص فصل، كأنك حينما تعرف الوجوب فتقول طلب الفعل يعني هذا الجنس ماله، مع المنع من السار كأن فصل ماله، هذا لا ليس جنسا ولا فصل. هذه أمور لتفهيم السامعين بتحليل عقلي، بل يذكر له حدا. فالمنع عن السار ليس من أجزاء الوجود، ليس فصلا للوجود، ليس فصلا للوجود، فالمنع عن السار ليس من أجزاء الوجود ومقوماته أي الوجود حتى يصبح كالفاصل. بل وقد أورد هنا لو كان المنع من السرق فصلا لكان الشيء معرفا بقيد وجودي وهو فعل الشيء وهو طلب الفعل، وأمر عدمي والشيء لا يتركب في تعريفه وفي حده من أمر وجودي وعدم وأمثال هذه الأشكال. بل يوبا بل المنع من الثار من خواصه من خواص الوجود، بل المنع من الثار من خواصه أي من خواص الوجود، بل من خواص ولوازمه عبر التفسير، بمعنى أنه ضمير شأن، بمعنى أنه ضمير شأن لو التفت. كلمة لو التفت للإشارة على أنه ليس من جزء معنى اللفظ، ولذا يحتاج إلى التفات، يحتاج إلى تحليل عقلي، فإذا هو من اللوازم. أرجو توجه بعض. وقيد لو التفت إضافة على أنه يريد بكلمة لو التفت أن يقول ليس من مدلولات اللفظ التضمنية، وتلولا ليس كالناطقية التي هي من مدلولات الإنسانية التضمنية الإنسانية تدل على حيوانية وناطقية. يريد أن يقول لو التفت أنها ليست من الدلالات الالتزامية الواضحة بالمعنى الأخر، لأن الدلالة الالتزامية الواضحة بالمعنى الأخر هي تأتي بتبادر الذهن ولا تحتاج إلى الالتفات، وما يحتاج إلى الالتفات يعني من البين بالمعنى الأعام واقع العبارة أطرح. بمعنى أنه لو التفت الآمرون إلى الترك، يعني حينما يقول لك الآمر صلي، لو التفت إلى الترك لقال لك ولا تترك الصلاة، أي ولا تترك الصلاة من اللوازم غير البينة، فضلا عن كونها من الدلالة التضمنية. لو التفت الآمر إلى الترك لما كان الآمر راضيا به أي بالترك لا محالته، وكان الآمر يبغضه أي يبغض الترك، الفتح يقين يبغض الترك. ومن هنا أي ومما بينا من أن المنع من الترك من اللوازم غير البينة فضلا غير البينة فضلا عن كونه من جملة دلالات الوضع اللغوي بنحو التضمن، انقدح أن اتضح أنه ضمير شأن لا وجه لدعوى العينية. أبدو. إذا تضمن ماكو أبو عيني من باب أولى، واضح؟ إذا نحن نقول التزاء اللزوم بالمعنى الأخص ليس موجودا، يعني دلالة التزامية بالمعنى الأعام لو التفتنا إليها، فإذا لا دلالة بالمعنى الأخص لزومية ولا تضمن ولا عينية أو لا، يعني شنو ولا عينية؟ يعني وليس معنى أزل النجاسة هو معناه بنفسه لا تترك الإزالة، لأن بعضهم ادعى العينية في المقام. صلي قال معناها أي لا تترك الصلاة، قال لا تترك الصلاة وصلي بمعنى واحد لفظا ولغة، بل لا وجه لدعوى العينية. وقال مثلا ضرورة أن اللزوم، يقول ضرورة أن اللزوم، يعني شو اللزوم؟ قول القائل أصلا عنوان المسألة واضح، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ الأمر بالشيء يقتضي شيء آخر، إذا أخذ اثنينية، وفي موارد الاثنينيات لا معنى للقول بالعينيات، العينيات لا اثنينية بينها، واضح؟ الإنسانية والبشرية معنى واحد، ليس معنى أن أحدهما يقتضي الآخر، هو تبديل كلمة الأساس والسبوح وما شاكل هذه الكلمة، ليس معنى أن أحد اللفظين يستلزم أو يدل على اللفظ الآخر، لا، كل واحدتين من الكلمتين موضوعتان لنفس المعنى، لكن قد يكون الوضع بنحو الإجمال كالإنسان وبنحو التفصيل كالحيوان الناطق. ولذا قال ضرورة بداهته أن اللزومة، تشوف هل الأمر بالشيء يقتضي كذا كذا النهي عن ضده بلفظ الدلالة يقتضي الاثنينية، لو كانت ملازمة تقتضي الاثنينية لو ما تقتضي لا الاتحاد عبر التفسير والعينية والمطابقة، المطابقة والعينية لا تقتضي الاثنينية، تقتضي الوحدة، تقتضي الهوهوية ولا تقتضي الغيرية. نعم لا بأس بها بالعينية، لكن بالنظر التسامحي وبالعبارة التجوزية. أرجو التوجه، هناك ما قلنا بالتحليل العقلي ممكن أن نحلل الشيء إلى جنس وفق، لا بالواقع. هنا هم أيضا يقول بل قد يقول القائل على أن بالتسامح يمكن أن يكون أن يقول القائل إن الأمر بالصلاة معناه أي لا تترك الصلاة، لكن هذا التعبير تسامحي. نعم لا بأس بها أي بالعينية بالنظر التسامحي بأن يكون المراد بها أي بالعينية أنه ضمير شأن يكون هناك طلب واحد، وهو أي هذا الطلب الواحد كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود أو وجودها طلب الشيء. طلب الشيء هذا يدل عليه دلالة حقيقية. وكلنا إذا قيل لك أزل النجاسة يعني أطلب منك إزالة النجاسة أو أطلب منك الصلاة، وبعثا إليه أي إلى الوجود كإزالة النجاسة كإيجاد الصلاة. كذلك يصح أن ينسب هذا الطلب يا طلب طلب الصلاة طلب إزالة النجاسة إلى الترك، فإنه يقال أنا الذي قلت لك صلي كذلك أقول لك لا تترك الصلاة، كذلك أقول لك لا تترك الإزالة. يصح أن ينسب هذا الطلب إلى التركي أي لا تترك الصلاة أو الإزالة بالعرض والمجاز، أي هذا التعبير تعبير بالعرض والمجاز أي تعبير تسامحي. فإذا قيل إن الصلاة معناها أن لا تترك الصلاة، هذا معنى بتسامح لفظي وليس تسامح عينية واقعية، ويكون زجرا وردعا عنه أي عن السار، يكون زجرا وردعا عن السار كأنه بالمطابقة، لكنها المطابقة التسامحية المجازية. واضح العبارة؟ الأمر الرابع، اكتبوا الأمر الرابع على وجه السرعة لعلك تشوفه. ما هي ثمرة البحث؟ ما هي ثمرة البحث عن كون الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده؟ ما هي ثمرة البحث عن كون الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده أم لا؟ فيقال إن الضد لو كان أمرا عباديا كالصلاة يوجب فسادها، يوجب فسادها لأن النهي عن العبادة مبطل لها، مبطل لها. ومن لا يقول، ومن لا يقول بالاقتضاء كالآخر لا تكون الصلاة فاسدة. هذا وضح هذا المطلب. ثمرة البحث ما هي؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ ما هي الثمرة في المقام؟ قال الثمرة الفقهية من يقول بأن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده كالصلاة مثلنا، إذا كان الضد أمرا عباديا وكان واجبا يعني وكان تركه واجبا يكون فعله محرما، وإذا كان الأمر العبادي فعله محرما منهيا عنه يكون باطلا. فإذا القائلين بكون الشيء بكون الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي عن الضد الآخر يلزم على قولهم فساد الأفساد العبادية، وأما القائلون بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كثر عندهم إذا ما اقتضاء لا بنحو اللزوم ولا بنحو المقدمية ولا بنحو من الأنحاء لا بنحو العينية ولا بنحو المطابقة ولا بنحو المقدمية ولا بنحو الملازمة أصلا ما نهي. فإذا لم يكن نهي يكون الفعل الصلاتي وهو الضد صحيحا. فبناء على مسلك الآخر ومن لم يقل بالاقتضاء تكون العبادات صحيحة، وبناء على قول القائلين بالاقتضاء سواء بنحو المطابقة والعينية أو بنحو التضمن والجزئية أو بنحو اللزوم أو بنحو المقدمية تكون الصلاة باطلة. واضحة العبارة؟ تقرأها؟ تقرأها لما تقرأها؟ يا الوقت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.